بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، ولأن ترد الأسئلة الصوتية أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة، والتوفيق من الله وبالله سبحانه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. استاذ حضرتك، ممكن حضرتك تدعو لي بتفريج الكرب بجوار الغيب؟ الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وإياكم وإياكم وإياكم. يقول: الطير كاد أن يموت بسبب الصدمة، ويسأل عن سند حديث عبد الرحمن بن حسين. أنا عبد الرحمن بن صابت عن جابر ضعيف، لأن ابن صابت لم يسمع من جابر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى العدوي. نعم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. معك سيد مصطفى من الإسماعيلية يا مولانا. تفضل يا شيخ سيد. أنا بكلم حضرتك بناء على طلب جوز أختي. تفضل. إيه؟ طلب حضرتك قبل كده. انا فيه يعني زوج اختي طلق اختي مرتين. طيب، وبعد كده حصل مشكلة. انا ذهبت له البيت، وفي وسط الكلام بدأ يتكلم انه ايه على مشاكله مع اختي واحواله مع ابويا واخويا، وقال لي خلي اختك تعتد. طيب. تمام. فروحنا بعد كده على الكلمة دي، فهو حب يرجعها ويصلحها، فروحنا نشوف الكلمة دي هتأدي ليه. فروحنا دار الافتاء في الإسماعيلية، الشيخ هناك في الافتاء قال لم يقع الطلاق ولا حتى يوجب كفارة. معايا مولانا؟ معك معك. وبعد كده اتفقنا عشان اتمنى قلبنا ان احنا نروح دار الافتاء في القاهرة. ايوه. وبعد كده هو قال لي ان هو اتصل بحضرتك وقلت له زوجتك لم تعد زوجة لك، تعتد دي كلمة لم كده الطلاق وقع وكده فراق. وهو طلب مني ان انا اتصل بحضرتك، لا هو وهي هما الاثنين، لعل يكون هناك حل عند حضرتك. أنا مش فاكر بالضبط سؤاله بالضبط، لأن في كلام مبتور على ما يبدو، لكن عموما هو قال كانت نيتي إيه؟ إذا سألتوه عن نيتي ماذا يقول؟ إذا سألتموه عن النية ماذا يقول؟ والله يا مولانا أنا اللي عرفته أن حضرتك سألته على النية، هل أنت كنت في نية الطلاق بنسبة كام حاجة زي كده؟ بنسبة 50-60%. لا، هذا سأل الأول، والأول قال 90% كانت نيتي طلاق. وبعدين لما راجع الكلام أن نيتي كانت 60% أكثر من 50. في تردد يا مولانا، يعني هو كان آخر كلام بينه وبينه خلاص عايزين تطلقوا مفيش مشاكل. بعد كده اتصل بيها بعد الكلام دوت وقال انا عايز ارجعك ونعيش بما يرضي الله. والله يا اخي الكريم، هو كلمني بس بتفصيل اكثر من اللي انت ذكرته. ويومها قلت له ابتعد عنها ولا تعيش في الحرام. بارك الله فيك. سلام. يعني راي حضرتك ان كده الطلاق هو قال لي ذلك؟ قال لي قلت لها انت طالق ونيتي عفوا ابدأ العدة، وقال كلمة اخرى ايضا تفيد الطلاق، وقال كانت نيتي 90% طلاق، هذا كلامه. فعلى ذلك قلت له يوما ابتعد عنها وفقك الله. السلام عليكم. فين يا عبد الرحمن؟ شوفوه. هو البث المباشر توقف. قال له قول لي بس طاقة. رجع البث هشام تمام خلاص وصل الحمد لله خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى عايز أتأثر على حقيقة، هل يجب أن يعمل الآن يا جماعة؟ نعم. لا منها أكل يوم لازم نطبخه ولا عايز إن إحنا نوزعها تبقى نية؟ كله جائز، جائز أن توزع الحقيقة نية، وجائز أن تدع الناس لها، وجائز أن ترسلها مطبوخة، كلهم جائز. تحنيك كان النبي يفعله. السلام السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم نعم. سيدنا أم فاضلة، أنا آسف لها يا حضرتك، أم فاضلة توفى زوجها هي ثم قامت على فتيتين، قامت على عفوا هي أم توفى زوجها ترك لها طفلتين أبنائها. امرأة مش أم توفى زوجها، امرأة مات زوجها. تمام. بعدين ربت الأولاد وزوجتهم. ربت الأولاد إيه؟ وزوجتهم. ربت الأولاد وزوجتهم وبعد؟ كانت تجلس في شق إيجار تركها زوجها لها. وبعد؟ هذه الشقة كانت إيجار للأعمال، فحصل خلاف فتركت الشقة واشترت شقة ملك. تمام سيدنا كده؟ يا أخي اختصر السؤال بسرعة الله يغفر لك. الآن هي تريد كتابة هذه الشقة لطفلتيها المتزوجتين الولادتين المتزوجتين. يعني الفلوس فلوس من؟ فلوسها. اشترت شقة بأموالها. تمام، هي تكون فيها لوحدها الآن، عايزة تكتبها لأولادها البنات. لا أب وأم وإخوة. الأب متوفي، الأم متوفية، لها إخوة. لا تفعل، لا استأذنتهم. لا تفعل، هذا سيف حياء. لا تفعل، هذا سيف، هذا سيف الحياء. التحنيك يأتي بتمرة يدخلها في الفم ويلقها في فم الصبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، في حاجة اسمها السلام والرحمة ولا السلام عليكم؟ أيهما أصح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم تجارة الكريمات؟ تجارة الكريمات لا بأس بها. ما حكم تجارة الكريمات؟ لا بأس بها. لا بأس. السلام عليكم. حديث ما أخذ بسيف الحياء، لكن عندنا باللفظ ده ضعيف، لكن في حديث آخر، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طرد منكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي أكثر من سؤال. حكم رفع اليدين عند الدعاء في صلاة الجمعة، أرفع إيدي؟ لا بأس، الأمر واسع. طيب، وفي صلاة الفجر يوم الجمعة برضو الشيخ بيدعي؟ لا بأس. طيب صلاة الجنازة أكبر بإشارة؟ أكبر بإشارة زيادة، ترفع اليدين يعني؟ أرفع اليدين في كل تكبيرة؟ هذا رأي الجمهور. ده الأولى. طيب لو سمحت آخر سؤال يا سيدنا. تنويها بس، في حديث المرأة تصلي في بيتها بملابس ضيقة. ضيقة يعني إيه؟ حجم الضيق يعني؟ عباية. عباية لا بأس. لا بأس. صلاة صحيحة. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمحت يا مولانا الله يسلمك. السؤال محيرني وأنا مش عارف ألاقي له إجابة. ها. وأنا والله متعلم وأنا بحب حضرتك جدا. تفضل. الله يكرمك. الله عز وجل يقول في القرآن الرحمن على العرش استوى. نعم. طيب قبل أن يخلق العرش. أنا عايز أفيدك بحاجة. اسمعني كده. اسمح لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنت تعرف ابتداء أن كل شيء له قدر. يدي هذه لا قدر أستطيع أحمل كوب لكن لا أستطيع أن أحمل طن. عيني لها قادر في النظر أنظر إلى 100 متر لا أنظر إلى كيلو ما أستطيع. أذني لها قدرة على الاستماع لا تتخطى الصوت شديد تصك أذني إذا بطيء لن تسمع. فكل جزء فينا له قدر وكذلك عقولنا لها قدر لكن للأسف بنو آدم لا يقرون بهذا. العقول أيضا لها قدر كما أن اليد لها قدر العين لها قدر في النظر الأذن لها قدر الرجل لها قوة طاقة معينة كذلك العقل له قدر. عقل الصغير ضعيف عقل المرأة نص نص عقل الرجل قوي الرجل الكبير السن يبدأ يخرف فالعقول لها قدر. الله قال عن نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال ولا يحيطون به علما. ففي أمور عن الله أنت لم تحط بها علما ولا تستطيع لضعف عقلك لكن للأسف أن بنو آدم يريدون أن يثبتوا لكل شيء قدر إلا العقل يريدون أن يقول العقل يفهم كل شيء ونحن نقول لا كمسلمين نقول لا. إن الله قال للنبي عليه السلام في شأن أهل الكفر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فما تعرف الذي في القلوب ولا تعرف حكمة الله من أشياء. فالتسلسلات التي ليس لك بها علم قف. ولذلك الرسول علمنا ذلك فقال لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله قال فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فكل شيء فينا له قدر والعقول لها قدر أيضا. فعندئذ اتحلت المشكلة. إذا عرفت أن قدري له حدود لا يستطيع تجاوزها سكت. ولكن أنت تقر اليد لها قدر لكن لا تقر أن العقل لها قدر له قدر. فاعلم أن عقلك أيضا له قدر وأنك لن تعرف شيئا عن الله إلا إذا عرفك الله. ولا يحيطون به علما ولن تستطيع أن تحيط علما بكل شيء عن الله سبحانه. بارك الله فيك. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. لو واحدة بتعمل في التجارة يعني كده وهي تاخد مبلغ مثلا وليكن 10,000 بتقول ان انا هديكي 300 كل شهر تحطيه بقى اللي انا اكسب. لا يجوز هذا. نعم. لا يجوز أن تعطيك 300 شهريا دون نظر المكسب والخسارة. هي بتقول أنا أكثر كثير أكثر ولكن أنا هسيب بس 300. لا يجوز هذا يا أختي. إيه. أحيانا يا أخت صفاء نرد على السلام عليكم. نعم. ازيك يا شيخ علي؟ الحمد لله بخير. ربنا يحفظك ويبارك بعمرك. بعرف انك سؤال بس الله يحفظك. تفضل. هل يجوز للمرأة المتزوجة ان تأخذ من مال زوجها لقضاء حاجة البيت يعني اكل وشرب وكده بدون علم؟ اذا كان بخيلا. لان هند جاءت الى رسول الله، هند امرأة ابي سفيان، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهمت؟ ولو ما كانش بخيل لا ما تاخذش. لا تاخذ. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها تفضل. لو سمحت عم الشيخ. بس قد سمحت. متطوبة وطلقت. ها. طلقت ثالثة. وبعد. فهي في ظروف الطلاق كانت لوحدها، ما فيش حد من أهلها متواجد يعني إلا أخ يعني ضعيف لا يتكلم عنها. فهي كانت محتاجة إن هي تتخلص بأقصى قدر ان هي تسيب جوزها، عايزه تتطلق وخلاص. فالمهم اشترطت على نفسها ان هي حتى مش عايزه الشقه. فبعد كده معايا يا شيخنا؟ معاك. بعد كده هي بقى لها حوالي 4 أشهر ما يدريش، مش قادره دلوقتي يعني. في واحده تصدقت عليها ان هي تبقى شقه لمده شهرين وقالت لها انا محتاجه الشقه. فهل من حقها شرعا ان هي ترجع للقانون عشان خاطر تاخد شقتها تاني لان هي كانت في ظروف صعبة؟ هي تنازلت عن الشقة لزوجها؟ ايوه. طيب عندها اولاد؟ ليها 3. طيب صغار؟ ايوه صغار. طيب. يعني ما لسه. طيب الاولاد هؤلاء لهم حق شرعي او ليس لهم حق عند الاب؟ يعني ايه لهم حق شرعي؟ يعني اليس من حق الاولاد على ابيهم ان يكفلهم؟ طبعا. طيب أليس من حق الأولاد على أبيهم أن يوفر لهم مسكنا؟ طبعا. طيب يوفر لهم مسكنا. هي عايزة ترجع دلوقتي، طالب إن هي ترجع لبيت الزوجية تاني، بس هي كانت شرط على نفسها إن هي مش عايزة الشقة، فهل يجوز لها إن هي ترجع ويسلم فيها قانونا؟ الشقة دي شرعية. اصبر علي بس، الشقة دي حق من؟ ها؟ الشقة دي حق من؟ الشقة دي الزوج قاعد فيها دلوقتي. لا يعني يا ملك من هذه الشقة؟ هي شقة إيجار يا شيخ. شقة إيجار، بغض النظر عن الشقة دي وأي مشكلة ثانية. المرأة هذه يعني ما الذي تريده الآن؟ تريد أن ترجع للزوج؟ لا، هي دلوقتي تبقى ثالثة. أيوة يعني لا تريد أن ترجع للزوج. طيب خلينا قلنا أنه هو لن يعطيها الشقة، هي التي نزلت عنها. أليس من حق الأولاد أن يوفر لهم أبوهم مسكنا؟ طبعا. طيب وفر لهم اي مسكن وخلاص انتهى الامر. سواء لا يستطيع حاليا، لا يستطيع ماديا. طب يعني يترك اولاده في الشارع مسؤوليه يشحت ويربي اولاده؟ وهو احنا بنقول كده هل من حقها دلوقتي شرعا؟ لان هي بتقول ان هي تنازلت عن الشقه في الظروف غصب عنها. يا حبيبي بغض النظر تنازلت او لم تتنازل، هذه شقه ايجار قديم ولا شقه ايجار جديد هي حره، لكن انا الان تنزلت عما خص نفسها. لك الأولاد، الأولاد لهم حق. أي. الأولاد لهم حق أو ما ليس لهم حق؟ لا ليهم طبعا. يعني أنت هل تترك أولادك يأتوا يتسولون؟ أي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام. مرحبا. مرحبا تين. عندنا الجيش السوداني الذي يشهد السعودية وكادم الحوثيين، هل الماء الذي من السعودية حلال ولا حرام؟ والله من عارف الموضوع ما اعرف ايه الموضوع، لا ما افهم. السلام عليكم. مش فاهم بس اللي وليه. والمال اللي بيجي من السعوديه حلال ولا حرام؟ مال ايه؟ مش فاهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مريض كورونا يا عم الشيخ، بالله عليك العيد. الله يعافينا وياك يا رب، يعافيك ربنا من كل مكروه وسوء. طيب يا في السامعين يا رب يا سامع الله، الله يعافيك. لا تيأس من رحمة الله أبدا أبدا أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك وفيك. لو سمحت يا شيخ، أنا لو هشتغل في محل بتاع نصارى يجوز؟ أنت امرأة شغالك راجل عنده ولا إيه بالضبط؟ لا ستات. ستات. إذا كان العمل نفسه حلالا؟ والله الافضل البعد عن هذا المكان ما دام فيه بهذه الطريقه. ودنك بتسمع؟ ودني بتسمع. ايوه ابتعدي ابتعدي. السلام عليكم. ممكن تبعدي كتاب شوفي؟ بارك الله. الله يوفقنا واياكم، بارك الله فيكم. مرحبا يا شيخ مسعد منصور حفظك الله وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. هي كتير طبعا، متألف عليها زكاة 2500. 2500 97.5 لك الله يبارك، 97500 لك، والفين ونص للغلابة المساكين. طيب لو قلت يا شيخ بعد 80 جرام بتوع الذهب تقبل الزكاة ولا 80 بزيادة للعدد؟ كل المبلغ. يعني تريدين تقولي مثلا افترض ان نصاب 80,000 جنيه، اخرج عن 20 زيادة ولا على المبلغ كله؟ على المبلغ كله. على 20 جرام الزيادة؟ لا على الجميع يا اختي الله يغفر. الجميع من اول الجرام؟ من اول صفر للمية. من اول الصفر. نعم. طيب وياك وياك. السلام عليكم. وبارك الله فيك يا شيخ مسعد وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي سؤالك. سؤالك تفضلي. أولا والدتي يعني ست كبيرة في السن، هي أثناء الصلاة زي كرحة أو شرقة، لدرجة إن هي متقدرش تكمل الصلاة أو هي متقدرش تسجد، يعني مع السجدة كمان الشرقة. طيب السؤال إيه بالضبط؟ تعمل ليس بواجب، إن شاءت قامت وإن شاءت ما قامت، لكن أنصحها تصلي جالسة. الله يبارك فيك. زوجي والله الحمد يعني رجل خير كويس الحمد لله، في كل الصفات في كل ما فيها واحدة، هو غير ملتزم بالصلاة. الله هدمت كل الصفات، هدمت كل الصفات. فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتوعدهم الله بالويل. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله ينجينا وإياك يا أخت. دور أنا كزوجة إيه؟ أنا بنصح وبقول أنصح خلاص. تعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا أكمل ولا ما هو إذا كان ترك الصلاة بالكلية لا أنصحك بالإكمال معه. إذا كان بيصلي ويترك يعني استمري في النص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لحضرتك في واحد كده بعت لي تسجيل الشيخ الألباني، واحد بيسأله على نزول الله سبحانه وتعالى، بيقول له ازاي الشيخ العرش هيخلص. حبيبي لا تعفن، عفن انت تسأل سؤالك اما الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، ليس هذا مقامنا. انت تسأل سؤالك محدد، بس اعرف كلامك لا تتبع متشابهات، اسأل سؤالك محدد. تمام يا شيخ، بس الاشكال فقط ان الشيخ لا خلاص برضو مصر على العرض بالطريقة التي تتناسب معك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتخرج يا شيخ لما في واحدة كانت متفقة معايا على عروض أو بتتفق معايا تشتري حضرتك سامعني؟ أسمعك الحمد لله. أيوة حضرتك في واحدة اتفقت معايا تشتري مني غرفتين وبعد لما اتفقنا على المبلغ هي ودتني العربون بعد يومين رجعت في كلام. حضرتك وانا قلت لها يعني يا ريت تقرري قبل ما اسافر لان انا خلاص هسافر وهيبقى رد لها العربون وارتاحي استحي دينك. ارد لها العربون رغم ان انا هي قالت لي يعني ناقص كام يوم على السفر ومش هلحق قبل. وكيل غيرك يا بيحلها ربنا يرزقك من حيث لا تحتسبي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. اتفضل. نعم نعم لا مش سمع والله كلامك نصفه مفقود يعني. ما سؤالك؟ ما السؤال؟ الله يغفر لك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. انا بعتذر انا ما قصدتش ان انا اذهب حضرتك والله. عموما انا اقول لك عفوا في هذا المجلس لا نحب ان الشيخ فلان قال والشيخ فلان رد. اسمع بس كلامك الاخر. لماذا؟ لان ممكن انت تكون ممكن ان تكون انت ناقل خطا عن الشيخ. ثانيا ممكن يكون للشيخ اجتهاد وتسبب حرج لمن ينتقد الانتقاد. في عدة مشاكل فلذلك بحب أن نصيغ السؤال بالصيغة التي تريدها أنت بغض النظر عن أي شيء. اسأل سؤالك محدد بعد ما الشيخ فلان قال والشيخ فلان رد والشيخ فلان عاد. ما ملناش في هذا الكلام. هذا يا شيخ هل يصح قولنا أن الله يدبر أمره؟ ما ورد ذلك. هو عفوا أن الله يدبر أمر نفسه؟ لماذا هذا التنطع يعني؟ الله فعال لما يريد يعني. الله فعال لما يريد. هل أنت تختلق اختلاقات وتبحث لها عن أدلة؟ الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فعال لما يريد. ما في داعي الأسئلة المتنطعة. السلام عليكم. انظر لشيء السؤال دائما ينم عن سائله. في واحد بيسأل أسئلة بغض النظر عنك الآن خليك على جنب لكن اسمع الكلام الشديد اللي يقال. لكن لست أنت المعني. واحد يسأل سؤال كل أسئلته مثلا كل أسئلته متنطعة. يسأل مثلا اليوم ما حكم دم البرغوث نجس ولا طاهر؟ ثاني يوم يسأل سؤال يعني يقول إيه الهوى ريحته وحشة داخل أنفي يلزمني أستنشق أو لا يلزمني أن أستنشق. فمن أسئلته خلاص أصبحنا عندنا تصور لحماقة هذا الشخص وما سيلقيه من أسئلة. فالسؤال ينم عن السائل. فإذا أنا قلت لك جنب نفسك على جنب لست المعني أنت. لست أنت المعني. فأنا أكلمك الله يستر عليك قبل أن تسأل السؤال اعلم أن السؤال ينادي عن صاحبه. سؤال عاقل كأنه يقول صاحبي عاقل. سؤال أهبل يقول صاحبي أهبل. فما كلمش عليك أنت كلام عام. واليوم كنا ندرس مع بعض إخواننا مقولة أبي حنيفة التي ذكرها البعض أن أبي حنيفة كان في مجلسه. أبو حنيفة جالس في المجلس وأمامه رجل يعني عليه علامات جسمه طيب وثيابه طيب ونظيف وجالس. فأبو حنيفة من أمام يعني منظر رجل وإعجابه بجسمه وهيئته يقبض رجليه. فجاء الرجل أبو حنيفة كل يوم قبض رجليه وتعبان. جاء الرجل سأل سؤالا يا أبا حنيفة متى يفطر الصائم؟ على ما نقله الإخوة يعني أنا ما أعرف أصل القصة. قال إذا غربت الشمس، قال وإذا لم تغرب؟ فقال أبو حنيفة أنا لأبي حنيفة يمد رجليه. خلاص، فيعني دائما اسأل أسئلة تنفع بالله عليك لوجه الله الكريم، لا تشغل نفسك ولا تشغل المسلمين بأسئلة مفترضة. الله يبارك فيك، تعلم أن الله فعال لما يريد، يفعل كل شيء يريده، كل شيء يريده يفعله سبحانه. السلام عليكم. السلام عليكم. مصطفى اتفضل. ازي حضرتك؟ الله يتفضل. الله يحفظك. نحن نتاجر في الفاكهة. الحمد لله. ونأخذ أموالا من محلات في الأسواق العامة، يأخذون على هذه الأموال 8% عمولة، ولكن ممكن أن تزيد أو تنقص على حسب يعطون مالا أو لا. سؤالي هنا، هل هذه العمولة حرام؟ أنا ما نفهم سؤالك أصلا. إحنا بنأخذ منهم فلوس لنزرع الأرض أو نكمل بها. لا، سألي كده غلط، أنت مخطئ في السؤال أصلا وفرعا. سؤالك أنت، أنت صاحب أرض وبعدين ما عندك فلوس تزرع بها الأرض، أو ما عندك فلوس ترعى بها الحدائق، فبتأخذ فلوس من تاجر الجملة، عفوا من صاحب الوكالة. صاحب الوكالة يعطيك 100,000 ويشترط أنك تبيع له المنتج عنده. هذا سؤالك؟ أي نعم. طيب، هذا قرض جرى نفع. قال الله، قال العلماء، كل قرض جرى نفع فهو ربا. يعني لأننا صاحب مثلا أرض موز، ما عندي فلوس لاستصلاح أرض الموز ولا للعمل في أرض الموز، يجي صاحب الوكالة يقول خلاص أنا أعطيك قرض 100,000 بشرط الموز يباع من خلالي في الوكالة عندي، فيبيع ويأخذ أجرة البيع في الوكالة النسبة، لكن أي كانت النسبة يعني. فهذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى اتفضل. ربنا يبارك فيك. فيك اقول يعني كيف يعرف الانسان انه تاب الى الله سبحانه وتعالى من اي ذنب ما يعني؟ كيف يعرف انه تاب؟ يعني انت بتعرف انت تحتسي السيجار. نعم. انت تشرب السيجارة، كيف تعرف انك تبت؟ اترك السيجارة واستغفر، المشكلة عندنا نعرف. قائم على ذنب اترك الذنب، تركك للذنب تعرف ان الله وفقك لترك الذنب، لكن كيف تعرف ان الله غفر لك او لم يغفر لك؟ سؤال اخر. غفر لك او لم يغفر لك، نطمع في مغفرة الله وعفوه. يعني من يتوب من اي ذنب يعني يتوب الله لك. الله يكرمك. سؤال. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كان معايا 100 جرام من الذهب من حوالي سنتين كده. طيب الحمد لله. واستلفت 30 جرام في خلال سنتين برضه. طيب. يعني 30 مش على بعضها، وجينا حطينا الذهب أنا وأختي في شقة، فاستغناها السنة اللي فاتت. فاحنا كده المفروض علينا زكاة مال من سنتين؟ يعني كان معاكي 100 جرام ذهب. كان معايا 100 جرام. ومن سنتين اشتريتي كمان ايضا 30 جرام ذهب. جبت 30 كده وخاتم في حلق في كده يعني. ايوه يعني اصبح معاكي 130. ايوه عليك الزكاة. طيب انا كده عليا ايه يا شيخ؟ الزكاة علينا. لا، الشقة دي للسكنة ولا الايه؟ ايه؟ شقة تسكنوا فيها ولا تجار شقة؟ لا احنا قافلينها كده بس حفظ فلوس. لا، الشقة ليس عليها زكاة، لكن الزكوات التي تخلفتم عن ادائها ادفعوها. طيب يعني السنتين اللي كان معنا فيهم الذهب هم اللي نطلع عليهم زكاة. أي نعم الله يسلمك. طب والثلاثين يا شيخ، الثلاثين جرام دول اللي احنا اشتغلناهم كده يعني أوقات مختلفة، إذا مرت عليهم سنة تخرج عليهم زكاة. طب يا شيخ معلش وأنا مش فاكرة بالضبط إيه، بس يعني أنا ممكن أطلع عن الثلاثين كده مرة واحدة؟ لا مرتين عشان أحوط لك فريق بقى. ماشي شيخ، إن شاء الله ربنا يبارك لك في صحتك. أنت عارفة إن في ناس بيجي لهم سرطان؟ صحيح. عارفة كده ولا لا؟ مش عارفة. صحيح. خلاص خليك كريمة مع ربك وربنا سيكرمك لن يضيعك إن شاء الله، يحفظك في عافيتك وفي صحتك وفي أولادك إن شاء الله. الله يبارك فيك. لكن طول ما يسجل محفوظة كده؟ لا لا الحمد لله براءة نصت يا شيخ. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. لا دفع بحثي لك عن عمل آخر أحسن. السلام عليكم. مش إيه؟ مش شغل لي. لا أنت تنتقي، إذا كنت حلوة وطيبة ودينة دينة انتقي واحد صالح ابن حلال يأكل من الحلال الطيب بعيد عن الشبهات، وربنا لن يضيعك إن شاء الله لن تضيعي. الله يوفقنا وياك. الأخ طيب السلام عليكم. يا إكرامي في تجاوز يا إكرامي، من نقصد لا نقصد الغزل يا إكرامي، مالك؟ ما الذي حدث لك يا إكرامي؟ أيوة السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. معلش يا شيخ، أنا اللي كنت سأل حضرتك دلوقتي هو الذهب للزينة مش الحلي للزينة يعني؟ أنا عارف إن الحلي للزينة، وأختار رأي العلماء القائلين بأن الحلي للزينة عليه زكاة أيضا، في خلاف شوية لكن هذا اختياري، وما أسقط الله حلي الزينة بنص. تترجع في كلامك؟ سلام. لا ترجع في كلامي. أنا بس أقول لك أن لا، من عارف تلقائيا، أنا عارف تلقائيا أنت تجيب ذهب جنيهات تانيها، لا ما هو شأن النساء. السلام عليكم. ما نظرية المؤامرة يا محمود؟ إيه نظرية المؤامرة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت شديد، انت عارف ايه الصدى ده يا جماعة؟ يا عبد الرحمن اشتري لنا هاتف جيد يا عبد الرحمن. مش عارف ايه الصدى، الصدى من ما سببه؟ انا عندي المتصل. خلاص ما تشتريش يا عبد الرحمن. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكبر حضرتك يا شيخ، بنحب حضرتك في الله والله. أحبك الله لذا حببتنا فيه. الله يحفظك، أنا بس حبيت أسلم على حضرتك والله. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يكرمك. الله يسلمك، الله يبارك فيك ويحفظك. أحفظك الله يخليك. شكرا لكم، شكرا لك، صافي كده والله كده. سلمى رجائي، مرحبا سلمى الحفيدة، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل الله يغفر لي ولك. أنت الدعاء لي ولوالدتي ولوالدتي. الله يوفقك ويوفقنا وابنك وأبنائنا وبناتنا. عنده أربعة أشهر، تدعو له أن يكون من الحافظين للقرآن الكريم ومن العاملين به. الله يوفقنا وإياك وإياه وذرياتنا وذرياتكم لحفظ كتاب الله والعمل. آمين يا رب. يعني فكرة المؤامرة، الناس تظن أن الماسونية يرجع عليهم كل شيء في العالم. اختمرت في أذهان بعض الناس أن الماسونيين يقودون العالم ويفعلون ما يريدون. لا، نقول الله هو الذي يفعل ما يريد. يعني بينظرون الماسونيين لهم أفكار غريبة. لا، ليس الأمر للماسونيين، إنما الأمر لله. ليس الأمر لرئيس أمريكا ولا لرئيس مصر ولا لرئيس السعودية ولا رئيس تركيا، الأمر كله لله. افهم، ألا له الخلق والأمر. لا تظن أن الماسونية التي تقود العالم، الذي يدبر الأمر من السماء والأرض والله. افهم، الله يغفر لي ولك. افهم، لا تظن أن أحدا ما يقود أمر السماء والأرض إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. طلبت من صديق زوجي, زوج مسافر يعني, وطلبت من صديق زوجي ياخد مبلغ 150,000 جنيه عشان يغيرهم لدولار. اي. فاخد المبلغ مني بس ما خدوش, ما عدوهوش, ما خدوش بعدد. اي. بالامانة. وخد عشان يغيره, ولما راح المكان اللي يغير فيه ما لقاش غير مقابل 67,000 بس. ايه. فقلت الراجل الفلوس يعدها, فهو بيعدها تقريبا حصل خطأ في العدد في 10,000 جنيه. ايه. فلما رجع عشان يتحاسب فاكتشفنا الخطأ ده, فهو للأسف تحمل المبلغ ده. فانا مش عارفة وده صح ولا لا, وقالي انت مش مسؤولة. لكن اكون مخطئ. نعم. أنت مخطئة لم أعطيت المال دون عد. نعم. وهو مخطئ أنه لم يعد المال. نعم. فإذا كنت تثقي في دينه. نعم. محترم. محترم لا تغرميه. نعم. على أي أساس تغرميه؟ يعني المبلغ 10,000. يعني أخذ المبلغ منك وذهب لتاجر العملة يغيره. نعم. فبيعد الفلوس هناك وجدها ناقصة. لا مش وجدها ناقصة. لا ايش ناقص. ايه؟ هو غير نص المبلغ من واحد, قال له التاني الفلوس هو يعد, يعني قال له انا عايش غير مقابل 67,000 جنيه. اه يعني عفوا طلع له من الفلوس ممكن عد الايه. عفوا يعني ايه, هو مخطئ ايضا انه لم يعد, هو يسلم للتاجر. ايوه تمام كده. نصف المبلغ اذا, نصف عليك ونصف عليه, والله اعلم. جزاك الله كل خير. حياكم. نعم. شكرا محمد فاروق. ماشي صح محمد. السلام عليكم. الحمد لله. شركة ايه؟ شركة مستلزمات طبية. مالها؟ انا بحط الفلوس تمام؟ ماشي. انا حط المبلغ 50,000, فانا مصرح ان انا كتبت تمام؟ وارجع في الشركة ارد الفلوس تمام؟ تمام كله تمام. ها. فأنا كم مرة كده مثلا بركب مواصلات وبحسب, يعني هم يعطونك أجرة التاكسي وأنت تسترخص القطار وتركب القطار, يعني 100 جنيه أجرة التاكسي عام, قلنا نركب القطار ب10 جنيه ووفر 90. لا بأس بذلك. يعني يجوز؟ يجوز هو كده, أنت تعبت نفسك. ماشي. وحاجة تانية, يعني واحد من إخواننا أعطته الدولة, واحد من الاخوة الاطباء اعطته الدولة تذكرة لبريطانيا درجة اولى. سافر بس الدولة البريطانية. فقال يا جماعة انا درجة اولى زي درجة تالتة, انا اركب درجة تالتة والفرق الضعف واخذ الباقي خلاص مش مشكلة اذا ما يحافظ على الفلوس. حاجة تانية, انا بفضل كنت نهار في الشارع يا شيخ. ايه؟ وبفضل طول النهار شغال في الشارع. ملقاش مكان اتوضى فيها, انا يجوز ان اتيمم في الشارع؟ يعني ما فيش في الدنيا كلها ما تقدرش تشتري ازازه ميه صحه من الفلوس اللي انت بتاخدها دي؟ لا انا كل في المعززين, المعادي, مصر الجديده, المساجد كلها مغلقه اداره المياه. يعني مش انت بتاخد فلوس توفرها من السفر, اشتري ازازه ميه صحه وتوضبها. نعم. انت بتاخد فلوس اهو من السفر, تحوش زجاجه ميه صحه توضب بها بس. مش حرام يعني؟ من جنيه اللي كيف تحفظها لديه؟ يعني انا ساعات ما بقوطن عايز توضع الشارع مش عارف لان معايا فلوس ومعايا شغل كمان في ايدي. انت عايز تعقد الدنيا عشان تضيع الصلاة؟ لا انا بجيب لك حلول. حرام عليك يا مسلم, انا بحثتك عن حل. كل ما جبنا لك حل تقول لا ينفعش. اقول لي اخر حل, اشتري دقيقة ما تصحى وقف على جنب بعد عن الناس وتوضى بسم الله مرة واحدة, الوجه مرة واحدة واليدين مرة واحدة ومسح رأس ورجلي مرة واحدة بس. خلاص يا شيخ شكرا جزيلا. الله يكرمك. الله المستعان يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. معلش يا مولانا, يعني عايز حضرتك توجه نصيحة لبعض المشايخ, يعني أصدقاء كثير يذهب لخطبة بنات أحد الشيوخ. أيه. في يعجز. أيه؟ نجد كثير من أيه؟ كثير من الناس يذهبون لخطبة بنات المشايخ وبعدين اللي بيحصل المشكلة بقى في اللي بيحصل ده مولانا إيه اللي بيحصل؟ نجد كل المغالاة عند أولاد المشايخ نروح للراجل العامي اللي هو يعني يدوبك يريح الناس كلها كل اللي يجي يشتكي احنا بنروح بتنصب بذات الدين وأبائهم بيغلوا علينا كل حاجة في الدنيا. طب مش مشكلة ما في غير بنات المشايخ ما تشوف أي واحد يناسبك بس للمعلومية تعميمك خطأ. لا هو مش تعميم. لا ما انت قلت كل بنات المشايخ كده تعميمك خطأ. يعني هم شأنهم شأن سائر الناس وبعدين انت على قدر يعني ايه يعني انت ايضا تبحث عن شيء معين. هو مش ليه يا مولانا ده بعض أصدقائي انا متزوج الحمد لله. انت خلص بعض الأصدقاء بيذهبون هم بيجوا بعد كده يشتكوا. الله يبارك فيك لأمور هذه يعني ليست عامة في الإخوة ولا في المشايخ. الحمد لله في ناس طيبون كثيرون سواء مشايخ أو غير مشايخ. ومسألة الصداق من عدمها مبنية على قرائن تحتفي بها وسألة الكفاءات موجودة ولها ضوابطها الشرعية فلا مسهل يعني ما جعلهاش قضية عامة يعني ما عجبتك شيء بنت الشيخ روح لبنت واحد ثاني طيب المهم في ذات الدين. أنا أحيانا بنت شيخ مثلا مش متدينة فما خلاص شوف واحدة متدينة أخرى صحيح. أحيانا يعني المسائل تختلف وبعد حتى العوام نفسهم أنت إذا أنت إذا تتزوج أنت نفسك تبحث عن واحدة جميلة أو لا طبعا وهي طبعا عايزة فلوس الجميلة ضحكت لماذا ما هو ده الصح يعني أنت الآن اللي بيحصل أنت عايز تدور على واحدة على الفرازة وجميلة ودمها خفيف وعسولة وهي تقول لك لا أنا عايز فلوس أنا أتجوز واحد خربان ليه في كل واحدة بتتكلم على إيه الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كنت عايز استفتيك في حاجة بس هي شخصية لو ينفع. طيب لا خلاص بعد شوية نصف ساعة كده نكلمني إن شاء الله. أمانة يا شيخ. لا تستحلف بالأمانة من حلف بالأمانة فليس منا. انتبه. طيب أسألك بالله ترد علي. قدر استطاعتي إن شاء الله. يعني أتكلم بعد ربع ساعة. قلت لك بعد نص ساعة تخفضها ربع لماذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بقول لو سمحت حكم تبديل السيارة بسيارة أخرى يعني مثلا في حد ممكن يبدل العربية بعربية ثانية ما دفع الفرق لا بأس. تمام لأن ما يتبقش نفس حكم لا لا. تبديل الدائرة لا لا لا لا. السلام عليكم. محمد سيدي السلام عليكم. عليكم السلام. لا يا سيدي عند رجاء بالله عليك يا سيدي هاتي سيدي مناقشة الأبحاث الأحاديث المحملة على موقعكم الكريم قديما من 2013 تفضلا يا سيدي إذا في مناقشات جديدة ممكن تبثوها حتى نستفيد إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير بارك الله فيك. سنتي عبد الرحمن نرتب جديد يا عبد الرحمن أجل الأخوة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا مصنع الدروس خاصة يا عبد الرحمن. نعم تفضل. اشترط يعني زوجي دخل في ديكورة تمام رأس المال خاص بزوجي مع خاله معاه محلين أخذ منه محل واتفق معاه المحل ده بالإيجار تمام هيدفع جوزي هيدفع الإيجار زوجي هيدفع الإيجار تمام وبحيث إنه ياخد مخزن يحط فيه البضاعة يدفع الإيجار بالنص وهو وخاله تمام. حاليا يا شيخ خال يعني في بعض الأمور يعني جوزي كان أثناء المطر وكده طلب منه عامل من العمال يشتغل مع زوجي فرفض خاله وطلب منه أمر تاني يا أختي عفوا مش فاهم الكلام عفوا كلميني عن الخاص ما ينفعش الإطالة دي كلها أنا سؤال مركز يا رجل السؤال سريعا طب يا شيخ رأس المال خاص بزوجي ينفع زوجي ويعيش على المكتب ويديله مكتب، يعني هو المفروض يقسم المكتب بالنص بس رأس المال بتاع زوجي، ينفع رأس المال ما يقولش عليه زوجي لخاله ويديله مثلا بالتراضي، يعني جزء مثلا لو كان المكتب 60,000. يا طماع يا طماع انت زوجك، يا طماع انت زوجك، هم دخلوا بالاتفاق خالك له النصف وزوجك له النصف، والله يقول وإن كثيرا من الخلطاء شركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. زوجك اتفق مع خاله على نصف المكسب له ونصف المكسب لخاله، أنت وجدت المكسب طيب عايز تخفضي ويراضي خاله بأي شيء ولا خال أنت راضي دون ما يبين له الحقيقة، بين له الحقيقة قل يا خال حقك 1,000 لكن انا اعطيك 500 توافق عليهم ولا لا، وحلال ستطلب ضد. بعد انت حضرتك يا شيخ هو اتفق معاه انه ياخد مخزن ويحط فيه بتاعه. آه اختي الكريمه خلاص عفوا هي قضيه الديفال اختي خلاها قضيه تسال عن قرب قضيه يحقق فيها اهل الاختصاص عندكم. السلام عليكم. النساء صعبين بتيجي المشاكل من كده حتى بين الاخوه وبعضهم، الاخ مع اخيه شريك ونصف هذا لذاك ونصف هذا لذاك، وبعد كده كل واحد يتزوج ويبقى عنده ابن وزوجة، تيجي الزوجة تقول له أخوك ليه ياخد؟ لا ما ياخدش إلا الربع، احنا المجهودين اللي قايمين، ويبدأ الفساد، ابنه يدخل في القصة، ليه عم ياخد يا أبي؟ وتدخل في القصة، والأوفى هو الأقرب إلى الله. طريق غلط يا عبد الرحمن يقول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. سمعت يا اخويا بس انا عندي سؤالين. سأل يا حبيبي. السؤال الاول انا عندي جبس كده على شكل شخصية كرتونية في اوضة الاطفال. جبس على هيئة شخصية كرتونية داخل غرفة الاطفال وبعدين. بعدين. وإذا كان جبس مجسم على صورة بني آدم أو صورة ذوات أرواح فحرام. الجبس. مش على هيئة بني آدم، على هيئة يعني زي ميكي ماوس كده وشخصيات كرتونية. على كل إذا كانت لها بأطفال وليست لا بأس بها بهذه الطريقة مع الكراهة. مع يعني الشيخ مع الكراهة. مع الكراهة. أي نعم. بقول لك جائزة مع الكراهة يعني. تمام. ايضا عمتشوف معلش السؤال الثاني، انا خاطب بنت عمتي تمام اهلها يعني كلنا هنا في البيت نعرف ان يعني وليد وليا امرها اهل والدتها والولية وهم كل الناس يعرفوا ان احنا مثلا بنتكلم، هل ان انا لما اكلمها هل ده في حرمة ولا لا؟ انت لم تعقد للان؟ لا لسه ما عقدتش عليها. الكلام على قدر الضرورة وبالأدب، أنت رجل أجنبي عنها الآن. لا. مع السلامة. وإن كان يعني أبوها يعرف وكل حاجة. أبوها يعرف، أبوها واحد أبوها يعرف أنها بتمشي في الغلط وسيبها، هل معنى ذلك أن معرفته أبوها يزوجك؟ لو هو جيد يقول لك زوجتك ابنتي واخلص كلمة كما تريد. أنا غير عارف. بقول لك زوجتك ابنتي من غير عقد ازاي بقى؟ ما الله يسلمك، ابتعد عن بنت عمتك، ابتعد خليك محترم الان، البنت أجنبية عنك حرام عليك، هتغلط في الكلام يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ مصطفى لو سمحت، هل الحديث اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم يزول الناس عن حوض يشرب حديث صحيح او ضعيف؟ إني لا أزول الناس عن حوضي كما تزاد الإبل الغريبة ثابت صحيح. وعن أهل اليمن ثابت ولا لا؟ لا ما أعرفش هذه اللفظة احتاج مراجعتها. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا معلم القرآن أيتها يعني معها سنة في كتاب الزهد الإمام أحمد، وفي كل بتقرأ الكتاب كل واحدة فينا تقرأ صفحة صفحة صفحة، بس انا لقيت الكتاب من غير تصحيح من غير يعني من غير الحديث صحيح او كده, ففي احاديث بلاقيها منكر, دخلت بحثت لقيتها منكر او كده, ففيها مشكلة ان احنا نقرا الكتاب من غير ما يبقى مصحح. لا في هنا مقامان, يعني مقام واحدة تحب ان تستكثر ويعني تستكثر فتقول انا معي اجازة الى البخاري مثلا, طيب كيف معك اجازة البخاري؟ قل الشيخ فلان معه سند حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن البخاري. طيب الشيوخ دي اللي انت تذكريهم ثقات ولا غير معروفين في الغالب؟ يعني الوسائط هذه غير معروفة في الغالب. ثانيا غير معروفين طبعا بتصحيحات أو بتضعيفات. ثانيا نقول لك إن هذا السند الذي عند البخاري, هل قرأت البخاري كلها على هذا الشيخ؟ لا, جلسة سند حديثين وقرأت بعضه على البخاري, معي سند بناء على سمعت حديثا والشخص قال لنا مع سند للبخاري أصبح مع سند للبخاري, وتمسك دفتر كده إجازات, أنا عندي إجازة للبخاري وإجازة للمسلم وإجازة لأبي داود, ولا تفقه شيئا, لا تفهم معنى حديث ولا تفهم معنى رجال ولا تفهم معنى التصريح العنعنات ولا تعرف معنى أي شيء, فما دفتر تخدع به الناس. لا أقول على معلمتك الله أعلم بها, هذا الحاصل في هذه الأسواق الأيام هذه, واحد معه دفتر إجازات, سمع من كل شيخ حديث ولك الشيخ ده مجاز من البخاري مجاز من فلان بسنده البخاري, ولا يفقه شيئا, لا عارف يتكلم ولا يأتي شيخ من دولة تانية نزل مسجد يقول لك سأقرأ البخاري على الناس, يقرأهم نيام واللي معه زوجها نايمة, وفي النهاية معه دفتر إجازات يعطي كل واحدة إجازة من الحضور, يقول لك معه إجازة في البخاري. يا أختي ليس هذا هو الدين الحق, بارك الله فيك. طيب في كتاب مصحح للكتاب اللون الإمام أحمد؟ في بعض النسخ المحققة لكن لا يحضرني الآن. هذه مسألة تانية اللي انت تسأل عنها, دي المسألة عنها انت الآن في كتاب الزهد للإمام أحمد. الأحاديث التي في كتاب الزهد للإمام أحمد أحاديث وأثار من الصحيح ومن الضعيف ومن الباطل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كفارة اليمين يا عم الشيخ في طعام 10 مساكين أخذ الوجبات دي وروح أديها لهم في بيوتهم ولا لازم أجمعهم في بيتي؟ لا كله ينفع, كله ينفع لا مسهل, يعني أخذ الوجبات وروح لهم في بيتهم عادي؟ كله جائز وهذا أسطر. ماي ألف شكرا يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. بقول لك يا شيخ مصطفى لو سمحت, أنا متزوج بقالي 4 شهور. اللهم بارك يا رب. اللهم أمين يا شيخ. ارقي نفسك. نعم ارقي نفسك. حضرتك أنا دلوقتي والدتي والدي نفس كبار ايه. وزوجتي بفضل الله يعني هم مريحينها وإخواتي حتى بيجوا في البيت يعني ايه رايحوا ما خلصت احتاج حاجه البنات يعني اخوات البنات بيجوا في البيت على طول. ايوه البنات يعني بحترز عن البنين يعني. وبعدين حضرتك يا شيخنا دلوقتي زوجتي زيارت لوحدها وراحت عند اهلها. ايوه ايه السبب؟ السبب رحت قالت انا عايزه اقعد لوحدي. كويس لماذا ان هي عايزه تقعد لوحدها؟ في سؤال عفوا, هي في الشقة مع أمك وأبيك ولا في شقة مستقلة؟ مش شقة مستقلة, وإحنا بننزل طول يعني طول النهار تحت وبنعيش معهم. أيوة يعني أنت زوجتي. أنت الآن في شقة مستقلة عن أمك وأبيك في الطابق الأعلى. أيوة وزوجتك أحيانا تنزل لساعد الوالدين وأخواتك البنات يأتون لمساعدتكم وبعد؟ اخوات البنات مش على طول, بس هو الاصل ان احنا بننزل يعني تحت. فهي حضرتك دلوقتي يا دكتور يا شيخنا بتطلب مني ان هي مش عايزه ترجع تاني غير لما انت لك اخوه بنين؟ نعم لك اخوه ذكور؟ الواحد اخويا قاعد فوق الواحد يعني, واحد هو زوجته فوق ما بينزلوش خالص يعني ما فيش اختلاط. ما فيش اختلاط ما فيش اختلاط خالص. ايوه وبعدين انا بفضل الله زوجتي هنا منقبها يعني حتى برضه قدام اخويا بتبان شغله ديال ايه الوجه والكفين. الله يكرمك. بعدين لازم وجه ولا كفين اخوك يشوفهم الله مسطوره ماشي. فالاصل ان دلوقتي مش عايز ترجع تقول انا مش هرجع لان لما تعالي فرض ان انا اقعد لوحدي فوق ابوك وامك ايه يعيشوا لوحدهم. اتكلمت معاك كتير حضرتك يا شيخنا طب وصلت للاخر بتقول ان انا ايه اديلهم اكل انزلهم اكل وما كلش معاه ومش من واجب من الدين ان هي تنزل لابوك لابوه وامي ان انت مش مش يعني بمعنى صح قالتها لي ان هي ان انت مش شارينهم خدامه يعني دلوقتي عفوا يعني ان الزوجه تعرض عرضهم تقول انا اجهز طعام لامك وابيك ونزل لهم الطعام كده بتقول كده الزوجة؟ اه هي عايزة تعمل كده وما تاكلش معاهم. ما يلزمش انها تاكل معاهم يا اخي. افرض زوجتك عندها حياء واذا كانت امامهم ما يقول لك انا مجوعة بتاكل كثير مثلا يعني مثلا يعني. اه مثلا اه مثلا. طيب مش عايزة تستر على نفسها في الاكل وتاكل براحتها تطبخ لهم الوحدة تحمر حتى خل واحدة هي المشكلة. ما دامت ما قصرت هذه الاخت وقالت انا هطبخ طبيخ جيد ونزل لأمك وهديك لكن أكلي كل واحد مش لازم أجلس وانتقد من أمك. هي الأصل يا شيخنا هي مش بتطلب عشان كده هي تطلب أنها تقعد وتستريح. طب ما تستريح إيه المشكلة واحدة عايزينها تتعب ولا عايزينها تستريح يعني مش أقصد إن يعني أنا عايزها تتعب ولا ترتاح يعني زوجتي عايزها تتعب ولا ترتاح. لا تستريح طبعا. خلاص تستريح طبعا يا عم تفيقوا حاجة حرام يعني هي آذت أمك في شيء؟ لا ما زاد شمك في شيء غايت وقال قالت أنا تطوعاً مني هطبخ لأمك وأبيك طبيخ جيد ونسيب له ما المشكلة في ضمك بتغتاب الناس تحت يعني هل جزم أنها تجلس مع أمك اللتات العجانة اللي تجيب يمين وشمال في الخلق ما يلزمش يعني الزوجة دي مش زوجة وحشة زوجة سيئة عشان تطلق لازم في أمور هي بنت عليها لازم أنت مش راضي تفصح لك بها ممكن تكون بتتقزز من حاجة معينة وغير مستطيع تكلمك فيها إيه؟ كل حاجة يا شيخنا أنا بقول بتقولها لي وفي نفس الوقت إن أمي يعني كلمك حقيقة حاجات بس طلعت إيه عليا ما فيهاش مشكلة يعني أمك يا أخي يا أخي الله يكرمك أنا سألناك سؤالا الأخت ظلمت أمك في شيء قلت ما ظلمتها تطوعت وقالت أطبخ لها قلت تطوعت وأطبخ لها عايزة تجلس في بيتها تاكل لقمتها يا اختي تلبس لبس حلو وتاكل زوجها تحط لك لقمة في فمك تضع لها لقمة في فمها تمزحان الكلام ده مش موجود تحت ما انا مش معارض كده بس الطريقة اللي هي بتطلبها وحضرتك يا دكتور يا شيخ ما برضو قالت لي حاجة يعني انا يعني كراجل او زوج يعني هي لما خرجت قلت لها ما تخرجيش عند اهلك عشان في مشاكل والشيطان هيتدخل كل ما حتى لو الانسان طلق انت متعب لزوجتك الله يسلمك. نعم يا راحت زوجتك واستقرت بيتك ولا خلاص اجلسي تشقي طلبت منها ورحت لها كذا مره يا شيخ دلوقتي ورفضت برضه وفي الاخر يعني اهانت نانا. طيب معلش خلاص انا انتهى الوقت والله ما عندي كلام جديد والله يعني اللي عندي قلته لك ولكن نصيحتي لك ان تطيب خاطر زوجتك ولا تعالي البيت على شرطك نزلي لهم اللقمه ومش لازم تاكلي معاها بس كده. وانت تظن ان واحده تاكل مع حماتها حماتها تسيبها في حالها مع حماتها يعني مش في كل الاحوال حماتها طيبه بفضل الله يعني الحمد لله لا امك هي الملاك وزوجتك العبد الامه زوجتك عفوا للامه والملاك هي هذه لا حق وتلك لا حق يا أخي يا أخي كل واحد له حق الأم لا حق والزوجة لا حق والأب له حق كل يعطى حقه صحيح. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ. اللهم اجمعنا وإخواننا وأخواتنا السامعين والسامعات في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أماما. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين وأورثنا يا رب جنات النعيم. اللهم يا رب أحل لنا دار المقامة لا يمسنا فيها نصب ولا لغوب. اللهم اجعلنا ممن يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا ممن يقولون أو من يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعل ملائكة تسلم علينا داخلة علينا من كل باب تقول لنا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من القلة والذلة. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ربنا اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء. يا ربنا يا سميع الدعاء خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى يا رب العالمين. مسكنا يا رب بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ألبسنا لباس التقوى يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك الكريم يا رب العالمين. علمنا أن خزائن كل شيء بيديك وأن الأمور منتهاها إليك كما قلت وأن إلى ربك المنتهى. علمنا أنك تضحك وتبكي وتغني وتقني وتبتلي وتعافي وكل يوم أنت في شأن. دبر لنا شؤوننا. اتخذناك وليا ونصيرا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك أمنا وإليك حكمنا وبك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات كل سوء وكل مكروه. فك أسر المأسورين. ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين احفظ المسجد الأقصى ورده إلينا ردا كريما جميلا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم كن لنا جميعا ولا تكن علينا. كل أهل الإسلام ولا تكن عليهم. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان أتمدنا عليك وتوكلنا عليك يا رب العالمين. اغفر لنا تقصيرنا في جنبك يا رب العالمين وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. تقبل منا عملنا بقبول حسن يا رب العالمين.